آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. معاشر الأحبة، نحن اليوم بصدد موضوع مهم للغاية، ألا وهو محاسبة النفس. وكلمة محاسبة يقول بعض أهل اللغة أنها فعل رباعي متعد، حاسبت أحاسب حاسب مصدر محاسبة، وحاسب شريكه راجع معه الحساب، أقام عليه الحساب، يحاسب نفسه محاسبة عسيرة يمتحنها، أي شديد المراقبة على نفسه، لا تحاسبني على ما لم أفعله، لا تؤاخذني. الآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، وموضوع فضيلته من وصايا الخلفاء الراشدين في محاسبة النفس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح عليه وأن يشرح صدره وأن يوفقه لخير القول في هذا الموضوع المبارك، ونسمع لفضيلته وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فهذه أيها الإخوة الكرام ساعة طيبة نلتقي هذا اللقاء ونجتمع هذا الجمع الذي يستره رب العالمين سبحانه وتعالى، فنسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا الاجتماع وهيأ لنا بمنه وكرمه هذا اللقاء أن يعمر مجلسنا منا منه وفضلا بالخير والبركة، وأن يجعله مجلسا مباركا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله تبارك وتعالى أهله في من عنده جل وعلا. وموضوع هذا اللقاء عن محاسبة النفس من خلال كلمات عظيمات ومواعظ بلغات لخير هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهؤلاء الأربعة هم من خصهم نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، مما يدل على عظيم شأن كلماتهم ورفيع قدر أقوالهم وعظيم بركة مواعظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الكلمة التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الخلفاء الراشدين تبيانا لمكانتهم وعظيم شأن منزلتهم وأهمية اتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكرها صلوات الله وسلامه عليه على إثر موعظة بليغة كانت له صلوات الله وسلامه عليه. فإن العرباض بن سارية رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وباب محاسبة النفس باب شريف للغاية ومهم جدا، وينبغي أن يحاسب المرء نفسه. قد مر معنا في تقديم الشيخ أسامة حفظه الله بعض النقولات عن أهل اللغة في معنى المحاسبة، ومما قرأه علينا المحاسبة التي تكون بين الشريك وشريكه. وقد قال بعض السلف اقتناصا من هذا المعنى ينبغي على المرء أن يحاسب نفسه محاسبة أشد من محاسبة الشريك لشريكه، أشد من محاسبة الشريك لشريكه. ومن المعلوم أن المرء إذا كان له شريك في أمر من أمور الدنيا يتابعه، ولا سيما إن خشي من جانبه ويدقق في الحسابات في الداخل والخارج ويتابع الأمور متابعة دقيقة. ومحاسبة النفس كما نبه على ذلك بعض السلف ينبغي أن تكون أشد من محاسبة الشريك لشريكه، وذلك لأن النفس ليس أمرها بالهين، نفس المرء خطيرة جدا، وإذا ترك لها الأمر وأرخى لها الزمام ولم يحاسبها ولم يعاتبها ولم يلمها على ما يكون منها من تفريط وتقصير فإنها تورده المهالك وتوصله إلى المعاطب. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون دائما في محاسبة لنفسه ومعاتبة لها، ويتابعها دائما أين تذهب، ماذا تفعل، إلى ماذا تتطلع، أي شيء تريد، ما هي طموحاتها، أي شيء آمالها، إلى غير ذلك. يتابع نفسه في ذلك ويحرص على أخذها المأخذ الصحيح ويحرص على زمها بزمام الشرع، وإلا إذا انفلتت النفس وانطلقت ليس لها خطام ولا زمام أهلكت صاحبها، أهلكت صاحبها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأصل في محاسبة النفس قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأمل هذه الآية فإن كما قال أهل العلم أصل في محاسبة النفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهذه هي الطريقة السديدة والمسلك القويم في المحاسبة محاسبة النفس. والمراد بغد ما قدمت لغد المراد به اليوم الآخر، وسمى تبارك وتعالى أو وصف تبارك وتعالى اليوم الآخر بهذا الوصف غد لأنه قريب جدا، يوم قريب، يوم ليس بالبعيد، وكل آتيه وصائر إليه، وما يشاهده ويعاينه الإنسان من تقلبات الأحوال وتغير السنين والشهور والأعوام هذا كله مذكر بدنو هذا اليوم وقربه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي هي قبل أول آية سمعناها في قراءة الشيخ صهيب جزاه الله خيرا، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فتقلب الليل والنهار، ليل يعقبه نهار ونهار يتبعه ليل، هذا التقلب فيه جعله الله بهذه الصفة من أجل الشكر، ويجب على المرء كل يوم يصبح فيه وكل ليلة يمسي فيها أن يحمد الله الذي من عليه بإدراك هذا الصباح وإدراك هذا المساء، ولولا أن الله من عليه بذلك كان في عداد الأموات. فكم من أناس، فكم من إنسان أصبح ولم يمسي، وكم من إنسان أمسى ولم يصبح. فهذا فيه باب أولا من أبواب الشكر، ولهذا في أذكار الصباح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وفي أذكار المساء تقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، مستشعرا النعمة، مستذكرا المنة، أن دخولك في هذا الصباح منة من الله عليك، ودخولك في هذا المساء وكونك من أهله هذا منة من الله عليك. كم من إنسان أمسى ورتب برامج عديدة ليفعلها في الصباح، ليفعلها في الصباح ولم يصبح، لم يدرك الصباح. وممن جلس معنا في هذا المجلس مرات كثيرة جدا وله جهود جزاه الله خيرا في أعمال البر والخير، الشيخ عبيد سندي رحمه الله تعالى، صلاة العشاء صلاها في المسجد النبوي، وكان هناك صلاة جنازة وعازم على المشاركة فيها، ثم بعد ذلك ذهب إلى عزاء لجنازة أخرى من بعض قرابته، والفجر صلي عليه، وكان من نيته، كان من نيته في صباح الغد يسافر إلى أندونيسيا لأن عنده عدة مشاريع خيرية يريد أن يتابعها هناك، ويرجى له بإذن الله سبحانه وتعالى بالخاتمة الطيبة. وأنا إنما قصدت بذكر هذا المثال أن أترحم عليه ويترحم عليه في هذا المجلس، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه على ما قدم خير الجزاء، وأن يعفو عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في بيان دنو اليوم الآخر وقربه، يقولون: من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأن يعتبر في حقه انتهت الدنيا وبدأت مراحل اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، باعتبار أن ما بعد الموت، أن الموت وما بعده هو أول منازل الآخرة. وهذا صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر أول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة. فآخرة الإنسان تبدأ بموته ومغادرته لهذه الحياة. ولهذا قد يكون موت الإنسان ومغادرته لهذه الحياة في الغد القريب، ولا يدري الإنسان، يعني أمر الموت أمر مغيب، أمر موت الإنسان ومغادرته لهذه الحياة أمر مغيب عن الإنسان، لا يدري ماذا يكسب غدا، ولا يدري بأي أرض تموت يموت. ولهذا يعتبر كما قدمت باب محاسبة النفس باب مهم جدا وعظيم، ويحتاج الإنسان إلى متابعة لهذه المحاسبة والمعاتبة بشكل مستمر حتى ينظر، لأن مقصود المحاسبة أن ينظر في أعماله وهل يسره أن يلقى الله غدا بها أو لا، ما الجانب الحسن في أعماله وحياته ويسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، وأيضا ما هي الجوانب السيئة التي في حياته، جوانب التقصير أو الخطأ أو الظلم أو غير ذلك، فيحرص على المحافظة على الجوانب الجيدة والاستزادة منها والإكثار، ويحمد الله على التوفيق لها، وأيضا يحرص على التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما قد يكون فيه من تقصير. وإذا كان تصرم السنوات، ونحن قبل أيام ودعنا عاما كاملا ونحن في بداية عام جديد، إذا كان تصرم السنوات ومر الشهور فيه عبرة، خذ العبرة كما نبه للعلم من هلال الشهر. هلال الشهر يذكر بحقيقتك أنت وحياتك. هلال الشهر أول ما يولد في بداية الشهر يكون صغيرا، ثم يكبر حتى يكون التمام، ثم بعد ذلك يكون إلى ضعف إلى أن ينتهي ويبدأ هلال شهر جديد. وهذا حال الإنسان. الإنسان أول ما يكون ويبدأ، والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه حال الإنسان مثل الهلال. إذن دخول شهر جديد وخروجه، وعام جديد وخروجه، وأسبوع جديد وخروجه، ويوم جديد وخروجه، هذه كلها تذكر بالأجل. والعلماء يقولون اليوم منك، اليوم من أيامك يهدم الأسبوع، أي من أسابيع حياتك، والأسبوع من أسابيع حياتك يهدم الشهر من شهور حياتك، والشهر من شهور حياتك إذا انتهى يهدم السنة من حياتك، والسنة تهدم العمر، تهدم العمر. فهذه هذا المر للأيام فيه عبرة للإنسان وعظة بليغة جدا في باب محاسبة النفس. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لهم أقاويل كثيرة جدا ونافعة للغاية، بل منهم من أفرد هذا الباب بالتصنيف، وثمة كتب عديدة مطبوعة بهذا الاسم باب محاسبة النفس. لكنني ارتأيت من باب الفائدة لنفسي، وأنا من أكثركم تقصيرا، أن نتذاكر هذا الباب الشريف باب محاسبة النفس من خلال كلمات لصفوة هذه الأمة وخيار هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وهؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الناس بعد النبيين في كل الأمم، وخير الناس بعد النبيين في كل الأمم، لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء هم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، وهذا يفيد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء مباشرة في كل الأمم، لا كان ولا يكون مثلهم في جميع الأمم بعد النبيين. فهؤلاء صفوة وخيار، ولما تنظر في عبادتهم وأعمالهم وصدقهم مع الله وجدهم وجهادهم وطاعتهم، تجد مع هذا العمل المبارك يبقى عنده جانب الخوف والخشية، مثل ما قال الحسن: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. كنت أقرأ قريبا في سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعند ذكر مقتله رضي الله عنه وأرضاه، لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان قتله كسر لباب الفتنة، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: جعل عافية أمتي في أولها، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه العافية تبقى حتى يكسر الباب، ويقصد بالباب عمر رضي الله عنه. فلما قتل عمر، قتل وهو يسوي الصفوف، يقول: أقيموا صفوفكم، ثم اتجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام، فتقدم أبو لؤلؤة وطعنه في كتفه وفي خاصرته في خنجر سمه. وكان يقدم له الحليب والشراب فيشربه ويخرج مباشرة من معدته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغمى عليه ويفيق ويقول: أصلى الناس؟ الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا حوله، وكان من أقربهم إليه ابن عباس، وكان كل ما جاء وفد يقولون: هنيئا لك، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يعددون من مآثره. وكان يقول: أما إنه على ما تقولون وددت أن هذا الأمر كفاف لا لي ولا علي. فأخذ ابن عباس يذكر له ويذكر: فعلت وصحبت الرسول عليه الصلاة والسلام، وصحبت أبي بكر، وفعلت وفعلت، ووليت من بعده، وفعلت وفعلت، يذكر من أعماله المجيدة. ثم يقول أيضا بعد كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول رضي الله عنه: يقول: وددت، أو لو كان لي طباق الأرض، يقول: لو كان لي طلاع الأرض، أي ما طلع على الأرض كله ذهبا، لافتديت به من هول هذا المطلع، لافتديت به من هول هذا المطلع. وهو مبشر بالجنة، وهو مبشر رضي الله عنه بالجنة. فهؤلاء النماذج العلية الرفيعة في الأمة لا شك أن الاستفادة من مواعظهم وكلماتهم المؤثرة نافع جدا للعبد. وهذه الورقة التي بأيدي الإخوة جمعتها من بعض المصادر لخطب في الباب نفسه، باب محاسبة النفس لهؤلاء الأربعة: لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن يتأمل مضامين هذه الكلمات يجد فيها من الأسلوب البليغ في الوعظ والمعاني العظيمة المؤثرة في الوعظ شيئا له أثره البليغ على النفوس. وأقف قليلا أدعو أحد الحاضرين يقرأ علينا هذه الورقة، ومن بعد ذلك أعلق عليها تعليقا يسيرا لعل الأخ فهد يتولى ذلك. لا خليك أعطينا خلاص أعطيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وصايا للخلفاء الراشدين في محاسبة النفس. خطب أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد، أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو له أهل، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاح بالمسألة. فإن الله أثنى على زكريا وأهله فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، فاشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. وهذا كتاب الله فيكم،

واللمحات في هذه الكلمات العظيمة لهؤلاء الأئمة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم وألحقنا أجمعين بهم وبالصالحين من عباده. تأمل في قول صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه: إن الله ارتهن بحقه أنفسكم، ارتهن بحقه أنفسكم، ثم بعد ذلك بين هذا الحق في قوله: وإنما خلقكم لعبادته. وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده الذي أوجدهم لأجله وخلقهم لتحقيقه، وأخذ عليهم في ذلك المواثيق، وجعلهم في هذه الدنيا وهي دنيا فانية وزائلة، فاشترى كما يقول رضي الله عنه: منكم القليل الفاني بالكثير الباقي. اشترى منكم القليل الفاني، أي في هذه الحياة الدنيا، بحيث لا تشغل الإنسان متع هذه الحياة وزخرفها عما خلق لأجله، اشترى الله ذلك منك، ألا تغفل، ألا تلهك هذه الدنيا، ألا تشغلك عما خلقك الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدك لتحقيقه. وبين رضي الله عنه أن الشفاء والسلامة من افتتان المرء بهذه الحياة الدنيا إنما هو في كتاب الله، ولهذا حث عليه وأوصى به وبين مكانته العظيمة وقوة أثره. قال: وهذا كتاب الله فيكم، هذا كتاب الله فيكم، لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتاب الله واستضيئوا منه ليوم الظلمة. خذوا من هذا الكتاب نورا وضياء لكم في يوم الظلمة الذي هو يوم الوقوف بين يدي الله، وأيضا دخول الإنسان إلى القبر. والله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى القرآن، وصفه بأنه نور. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: استضيئوا منه، أي خذوا من نور القرآن وضيائه ليوم الظلمة. وإنما خلقكم لعبادته، وكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم نبه رضي الله عنه وأرضاه إلى أن الأجل، أجل المرء قريب وفي الوقت نفسه مغيب عن الإنسان، مغيب عنه علمه، لا يدري متى يكون الأجل. وحال الناس في هذه الحياة الدنيا أنهم يغدون ويروحون، في الصباح يتحرك وفي المساء يتحرك، هذا حال كل إنسان. والأجل قد غيب عنكم علمه، لا يدري الإنسان منية غدا أو بعد غد أو بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، هذا أمر غيبه الله سبحانه وتعالى عن العباد. ثم انظر إلى هذه الموعظة ما أعظمها: إن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل، في عمل الله فافعلوا. أي إنسان يستطيع أن ينقضي الأجل وهو في عمل الله فليفعل. كانوا يقولون عن بعض السلف: لو قيل له، هذه ذكرت رأيتها في ترجمة غير واحد من السلف، لو قيل له إن ملك الموت بالباب لما كان عنده مزيد عمل. لو قيل الآن ملك الموت بالباب ما كان عنده مزيد عمل، لأن حياته عمل، حياته عمل وجد في طاعة الله. وكثير من الناس لو قيل له ملك الموت بالباب يقول لا لا، ينتظر في مظالم للآخرين وفي حقوق ما أديتها وفي ديون وفي كذا وفي كذا وفي أعمال أنا مقصر فيها وفي عبادات لم أقم، أمور كثيرة يجدها متراكمة عليه، وإذا فاجأه الموت ما ثمت تأخير، وإنما مجيئه مجيء مفاجئ، وهو أمر مغيب عن الإنسان. ولهذا يقول صديق الأمة: إن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله، أي في عبادة وطاعة سبحانه وتعالى، فافعلوا. ثم انتبه إلى كلامه العجيب، يقول: ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، لن تستطيعوا ذلك إلا بالله. لا يمكن أن تطيع الله إلا إذا عانك الله. لا يمكن أن تقوم بعبادة الله وأن تحافظ على عبادة الله إلا إذا عانك الله. ولهذا نقرأ كل يوم 17 مرة في صلواتنا المكتوبة إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولا يمكن أن تحصل الغاية التي هي العبادة إلا بالوسيلة التي هي المعونة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة يقولون في رجزهم لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهاتان الكلمتان من أبي بكر وقوله أنتم في عمل لله فافعلوا، وقوله ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، وصية من رضي الله عنه بالجمع بين الأسباب والتوكل. الأسباب افعلوا، يقول إن استطعتم أن تمضي حياتكم في عمل لله فافعلوا، هذا بذل الأسباب. وقوله ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، هذا فيه الدعوة منه رضي الله عنه إلى التوكل. وهذا المعنى هو الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح حيث قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإن قوله احرص على ما ينفعك هذا دعوة إلى فعل الأسباب، وقوله استعن بالله هذا فيه اللجوء إلى الله والاعتصام به وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: فسابقوا في مهل أجالكم، ما دمتم في وقت المهلة والسعة وعندك التمكن والاستطاعة من العمل، استغل هذا المهل والسعة في الوقت والفراغ فيه. يقول رضي الله عنه: فسابقوا في مهل أجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم. فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، وهذا واقع كثير من الناس، جعل آجاله لغيره بمعنى أنه استنفذ وقته وحياته لغيره إما في مثلا شواغل الدنيا وملهياتها و يعني الانصراف عن، حتى إنه يوجد من هؤلاء من ينصرف عن الصلاة المكتوبة لمثلا يؤانس بعض الآخرين أو يجالس بعض الآخرين أو يستمتع. هذا ينطبق عليه أنه جعل أجله لغيره وصرف حياته لغيره، لأنه لم يستغلها فيما يعود عليه هو بالنفع يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويوم يقف بين يديه. نسوا أنفسهم، قال: فأنهاكم أي أحذركم أن تكونوا أمثالهم. فالوحى الوحى ثم النجا النجا، أي أدركوا أنفسكم وأنجوا بأنفسكم قبل أن يأتي الموت ويكون حينئذ الندم ولا يفيد. الوحى الوحى هي بمعنى النجا النجا، يعني أدرك نفسك، أنقذ نفسك، خلص نفسك. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهذا صريح في محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه المحاسبة للنفس كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. محاسبة قبل العمل: انظر أنت ماذا قدمت وكيف أعمالك وهل هي على القوام أو هي مخالفة. وبعد أن تعمل ويوفقك الله للعمل انظر أيضا في عملك، واتهم نفسك بالتقصير والتفريط، وأن حق الله عليك أعظم من هذا الذي أنت تقوم به. حاسب نفسك في باب الحسنات، هل أنت مواظب عليها؟ حاسب نفسك أيضا في باب السيئات، هل أنت متجنب لها؟ كونك تحاسب نفسك الآن خير لك من أن تقف بين يدي الله ثم يحاسبك الله سبحانه وتعالى على أعمالك، وتجد كل أعمالك من صغير أو كبير في كتاب مستطر. حاسبوا أنفسكم أي في هذه الحياة الدنيا قبل أن تحاسبوا أي يوم تقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. وزنوا أنفسكم، قبل أن توزنوا، ويوم القيامة يوزن الأشخاص وتوزن الأعمال وتوزن الصحف التي فيها الأعمال. ومن الخير للإنسان أن يزن نفسه، والميزان للنفس هو الكتاب والسنة. اعرض أعمالك على الكتاب والسنة، هل هي في ضوء الكتاب والسنة أم أن فيها مخالفات أم أن فيها تقصيرا وتفريطا. وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول عثمان رضي الله عنه في خطبته: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك، أي لا تصيبك المنية، تعداك ويتخطى إلى غيرك، يذهب إلى آخرين منذ أنت في الدنيا، وأنت ترى الناس يموتون من يمينك ومن شمالك، فلان مات وفلان مات وفلان صلي عليه، منذ أنت في الدنيا والموت يتخطاك إلى غيرك. لكن انتبه، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، مثل ما تخطى غيرك تخطاك إلى غيرك فيتخطى غيرك إليك. فتنبه لذلك وخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. الوقت الذي أجله الله سبحانه وتعالى وعينه رب العالمين لا بد أن يأتيك فيه، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ثم يقول: إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك. وهذا كلام عجيب، إن لم تستعد أنت لن يستعد لك غيرك، إن لم تستعد أنت بالصلاة والصيام والعبادة لن يستعد لك غيرك، حتى أقرب قريب، حتى أبنائك. هل إنسان إذا مات ودفن يصلي عنه أولاده، يصومون عنه، هل يقوم بهذه الأعمال؟ هذه لا يقوم بها إلا هو. إن كان أبناؤه بررة استغفروا له ودعوا له، ربما أيضا تصدقوا عنه، مع أن بعض الأبناء ربما شح بمال والدهم الذي ورثوه عنه في التصدق عن والدهم. حتى ذكر لي مرة عن أشخاص ورثهم أو ورثوا من والدهم خيرا كثيرا أموال طائلة، وقيل لهم ابن مسجد من هذا الخير الذي تركه، خذوا قسم من هذا المال ابن مسجد، افعلوا كذا. فماذا قالوا؟ قالوا: هو في حياته ما بنى مسجد لنفسه، نبني له نحن بعد ما وفاته. أجابوا بهذا الجواب، قال: هو في حياته ما بنى، والآن حنا نروح نبني له مسجد، لو كان يبغى كان بنى في حياته. هذا جواب ابن أهله. والمال الذي عندهم كل ملايين وأموال طائلة أبوا أن يخرجوا شيئا. هذه قصة واقعية، ولها نظائر ربما مثلها أو أشد منها. فيقول رضي الله عنه: إن لم تستعد لها أنت، يعني إن لم تستعد لها أنت لم يستعد لها غيرك، أي حتى ولو كان أقرب قريب، ولا بد من لقاء الله. فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك، لا تقول: نعم أنا إذا مت عيالي بيفعلون وأولادي يقدمون وأقربائي. لا، أنت الآن ما دمت حي وقادر قدم لنفسك، وجاهد نفسك على كل ما يسرك أن تلقى الله سبحانه وتعالى. لا تؤجل عمل اليوم الغد، ولا تؤجل عمل أعمالك للآخرين. هذان نوعان من التأجيل خطير على الإنسان، لا يؤجل عمله إلى الغد، قد يكون ليس من أهل الغد، ولا يؤجل عمل الآخرين، يقول: أولادي يقومون به أو فلان يقوم به. بل ينبغي أن ينجز أموره وأعماله ويجتهد في ذلك قدر استطاعته. ثم يقول في خطبة أخرى له رضي الله عنه: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لا لأجل الدنيا، إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، لتطلبوا بها الآخرة، لم يعطكموها لتركنوا إليها، لم يعطكموها لتشغلكم عن الدار الآخرة، وإنما أعطاكم الدنيا من أجل أن تطلبوا بهذه الدنيا الآخرة، تطلبوا علو المنازل ورفيع الدرجات يوم تقف بين يدي الله. ثم يقول رحمه الله ورضي عنه محذرا: إنما الدنيا تفنى والآخرة تبقى، لا تبطركم الفانية ولا تشغلكم عن الباقية، آثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله عز وجل، إلى آخر كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وفي خطبة علي رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى. أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل، وطول الأمل هو الذي عطل الناس عن العبادة وعن الطاعة. وتجد طول الأمل الذي يعيش الإنسان عليه يؤخره عن كثير من أعمال البر، وتجده يعني يسبح مع هذا الأمل ويؤجل أعمال البر، يؤجل في أعمال البر ويؤخر، على اعتبار أنه عنده أمل طويل أن يعيش سنوات، وتجد يقول بعد كذا من العمر أبدأ بكذا وأعمل كذا، ولا يزال يؤخر نظرا لطول الأمل. فيقول: طول الأمل واتباع الهوى أكثر ما أهلك الناس هذان الأمران، طول الأمل واتباع الهوى. يبين ذلك، يقول: أما طول الأمل فينسي الآخرة، أما طول الأمل ينسي الآخرة، أي يجعل الإنسان مكبا على هذه الدنيا مستغرقا فيها، كل جهده منصب عليها، هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، وينسى الدار الآخرة. وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق. أما اتباع الهوى، عندما يتبع الإنسان هواه فإنه يضله عن مرضاة الله وعما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ثم يقول رضي الله عنه: ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة. الدنيا مثل ما تقدم معنا في كلام عثمان، الدنيا تفنى والآخرة تبقى، فالدنيا ولت مدبرة والآخرة أتت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون. الدنيا لها بنون، في أناس هم أبناء الدنيا ليس لهم غرض في الآخرة، وهناك أناس أبناء للآخرة لم تشغلهم الدنيا عنها. لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينفعنا بما استمعناه من كلام هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين، وأن يجعل ما سمعناه من كلامهم حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين أينما كانوا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم يا ربنا احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله، نعم طيب، شكر الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الكلمات المباركة التي نسأل الله عز وجل أن تثمر في قلوبنا وفي أعمالنا. هذا اليوم كنت أدرس وجاءت كلمة استفادة أمام الطلاب، فقلت لبعض الطلاب ماذا استفدت من هذا الدرس أو من الدرس السابق؟ ويجب أن يكون عندك مرآة صادقة تنظر في نفسك كل يوم ماذا اكتسبت من هذا العلم. اليوم مر علينا هذا اليوم المبارك، فكل واحد منا يطبق هذا الدرس الذي استمع إليه من خلال فضيلة الشيخ. ماذا قدم هذا اليوم؟ كم صلاة صلى في المسجد؟ وكم صلاة صلى في مسجد رسول الله؟ فصلاة في مسجدك ب27 أو 21 صلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، تقدر يوم كامل 5 صلوات في مسجد رسول الله أكثر من 2 صلاة. يوم واحد تصليه في مسجد رسول الله الظهر الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يكتب لك أكثر من صلاة أكثر من 2، لأن اليوم السنة ب360 يوم تقريبا، فانظر 1000 صلاة تكتب لك عن كل صلاة. هذه المحاسبة، محاسبة أن ترى أين فضائل الأعمال وعملك لها، وترى من مصائد الشيطان أن يشغلك عن فضائل الأعمال وأن يصرفك عنها وأن يزهدك فيها. فمن فضائل الأعمال التي أكرمنا الله بها في هذه المدينة الطاهرة الصلاة في مسجد رسول الله. من فضائل الأعمال الصلاة في مسجد قباء، كم لك عن الصلاة في مسجد قباء؟ صلاة في مسجد قباء إذا جئت متطهرا وصليت صلاة أو صليت ركعتين على رواية أخرى كتب لك كأجر عمرة، أجر عمرة تكتب لك. نحن في مكان مقدس قد ميزنا الله وفضلنا، فعلينا أن ننافس فيه وأن نكثر من العمل الصالح، فنحن بلا شك بجوار هذا المسجد المبارك نعمة من الله بها واختصنا نحن أهل المدينة عن غيرنا بقربنا من هذا المسجد الطاهر المبارك ومن مسجد قباء. معاشر الأحبة، شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة، وأترك المجال إذا كان هناك مداخلة أو إضافة أو مشاركة من الإخوة. لكن أريد أن أذكر بالقصة التي ذكرها فضيلته، قصة الرجل الذي يعني أبناؤه رفضوا أن يبنوا له مسجدا، جاءت في كلام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما قال: فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، يصنع ويجتهد ويعمل الليل والنهار ويجمع الأموال ويكدسها ويتركها ويذهب ثم يأخذها غيره. هذا معنى أقوام جعلوا آجالهم، أعمارهم وأيامهم ولياليهم في جمع المال وتخزينه، ثم يأتي من بعده. والله يا إخوان، سمعت عن عائلة ورثت من آبائها، طبعا أبوهم كان يعني حازم معهم في المال، والله يقولون أن بعضهم كان قد ورث مليون والفتيات على 600,000 أو 500,000، بعضهم صرفها في 6 أشهر، صرف تلك الأموال في سفر للخارج وفي أشياء لا ترضي الله عز وجل. هذا الأب المسكين اللي ضيع أجله وعمره وحياته في جمع المال، وإذا بهؤلاء يصرفونها من غير أي مبالاة لأنه ما تعرف فيها. ولذلك يقولون إذا أردت أن تشتري، اشتري من إيش؟ من وارث، لا تشتري من حارث. يعني رجل عمل وتعب وجد وكد وبنى واجتهد وسهر، هذا ما يبيع بسهولة ولا يفرط، لكن الذي ورثها يبيعها بأي قيمة، ما يبالي زيادة أو نقصان. أشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ على الاختيار واللمسات الموفقة التي بلا شك هذا توفيق وتسديد من الله عز وجل، أن يلمس الإنسان مثل هذه المواضيع المباركة التي نحن بأمس الحاجة إليها. أسأل الله العظيم أن يتقبل منه وأن يزيده بركة وتوفيقا وسدادا، وأن يوفقنا جميعا. بالمناسبة نحيي فضيلة وسعادة الدكتور الكشاف، وهو طبيب متخصص في العلاج الإسلامي أو الديني أو الغذاء، سعادة الدكتور يونس أليس كذلك؟ كان هو من أهل باكستان وقد فاز على عدد من الشهادات والأوسمة في الكشافة، وهو طبيب أيضا يهتم بالجانب الغذائي من خلال القرآن. نحييه ونرحب به كما نرحب بالجميع ونشكر الجميع، جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.